الشيطان أو بعض الناس في مسألة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. من جملة هذه الأخطاء أن البعض يقوم بتعليق أسماء الله تبارك وتعالى على السيارات، البعض يقوم بتعليق بعض أسماء الله تبارك وتعالى على السيارات، فيكتب مثلا اسم الرحمن أو أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى على السيارة. هل يجوز للإنسان أن يكتب اسم من أسماء الله عز وجل أو آية حتى من القرآن الكريم على ظهر السيارة أو على جانب السيارة؟ الجواب لا، لأن هذا المكان مكان ممتهن وليس مكان معظم، هذا المكان مكان ممتهن وليس مكان معظم. بعض إخواننا مثلا السوائين تلاقي كتب على العربية إيه؟ وزيناها للناظرين، خدت بالك؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هل يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يجوز. ليه؟ أن هذا المكان مكان ليس مكان تعظيم، إنما مكان إيه؟ مكان ممتهن. فالسيارة تسير في شوارع فيها نجاسات ويمسها البر والفاجر، فقد تكون هذه الآية إيه؟ في مكان ممتهن. وأحيانا هذه السيارة تذهب إلى مكان معاصي أو مكان فيه معصية الله تبارك وتعالى، ولا يليق بالتعريض بأسماء الله تبارك وتعالى في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الحالة. أيضا من جملة الأخطاء في أسماء الله عز وجل أن البعض يسمي أبناءه بأسماء مخالفة لأسماء الله عز وجل بدعوى الحب. يعني مثلا واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم فيسمي ابنه عبد النبي، أو يقول لك ابني أسميه عبد الرسول، ما أنا بحب النبي، فأنا بقى من بيان حب للنبي أسمي ابني إيه؟ عبد النبي أو أسميه عبد الرسول. طبعا إن اسم عبد النبي أو عبد الرسول هذه من الأسماء المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عبيد، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح أن ننسب إليه عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا ينفع أبدا ولا يصح الإنسان يقول مثلا إيه؟ عبد الرسول عبد النبي. لكن يجوز أن يحرف الاسم إلى عبد رب النبي عبد رب الرسول، لا حرج لا مانع، لأنه في هذه الحالة أضاف العبودية لمين؟ لله تبارك وتعالى. عبد رب النبي، نعم أنا عبد لرب النبي، ورب النبي محمد أو رب الأنبياء أو رب الناس أجمعين هو ربي ورب الكل وهو إله واحد، ففي هذه الحالة إيه؟ يجوز. انما انا افرد واحد اقول عبد النبي ما ينفعش، او عبد الرسول ما ينفعش. طبعا هذه المسألة من باب الـ يعني المخالفة الشديدة الشنيعة في باب اسماء الله تبارك وتعالى. طيب ماذا يفعل من ابتلي بهذا الشيء؟ واحد ابتلي بهذا الشيء، طلع مثلا دلوقتي سنه 30 35 40 سنة، لكن ابوه سماه عبد النبي، هيعمل ايه؟ ابوه وامه سموه كده، هيعمل ايه؟ له أن يغير هذا الاسم. وتغيير الاسم النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. عندك أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته شاة يوما، فقال من يحمل لنا هذه الشاة؟ من يحمل لنا الشاة دي؟ فقال رجل أنا. قال ما اسمك؟ قال جمرة، أقعد على جنب. قال من يحمل لنا هذه الشاة؟ قال رجل أنا. قال ما اسمك؟ قال صخر، تبعد على جنب. قال من يحملنا هذه الشاة؟ قال رجل أنا. قال ما اسمك؟ قال حرة. إيه يا جماعة، صخرة وجمرة وحرة، الدنيا مولعة في الأكل ليه؟ فقال من يحملنا هذه الشاة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. قال احلبها. فكان يعجبه الاسم الايه؟ الحسن. وكان يغير الاسم السيء إلى اسم حسن، أو الاسم اللي فيه معنى يخالف معنى شرعي إلى الاسم الايه؟ الحسن. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بريرة إلى زينب. بريرة من البر، بريرة يعني دي إنسانة كثيرة البر. فقال صلى الله عليه وسلم من أنت زينب هو أعلم من اتقى. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك فلاحا ولا يسارا ولا نجاح، حتى إذا قيل أسمه قيل لا. يجي واحد يسمي ابنه نجاح يقول لك في نجاح؟ لا مفيش نجاح، أعوذ بالله. يسمي ابنه فلاح، في فلاح؟ لا مفيش فلاح. فلاح موجود؟ لا مش موجود، مفيش فلاح موجود. يبقى الكلام ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هذا الاسم القبيح الى الاسم الايه؟ الى الاسم الحسن. كذلك في باب ما عبد لله تبارك وتعالى، سن يسمي باسم الله عز وجل، عبد الله، عبد الرحمن، عبد المجيد، عبد المنعم، الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى. طبعا بمناسبة التعبيد، بعض الناس اشتهر عندهم حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. طبعا الحديث ده ضعيف، لكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، دي أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى. طبعا مش معنى كده ان كل الناس سمي عبد الله، مش كل الناس سمي همام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسمي بهذه الاسماء كلها، سمى ابراهيم وسمى عبد الله صلى الله عليه وسلم. اذا التنوع في الاسماء ايه مطلوب، لكن الانسان في باب التعبيد والتحميد يختار الاسم المناسب لله تبارك وتعالى. ايضا من الامور او من الاخطاء الصعبه التي يخطئ كثير من الناس فيها سب اسماء الله تبارك وتعالى، او سب الدين، سب اسماء الله تبارك وتعالى او سب الدين. طبعا الدين الكلمة المشهورة يلعن كذا، يحرق كذا، اللي هي الدين. طبعا هذا الكلام جمهور العلماء على ان سب الدين كافر، سب الدين كافر، مجرد ما سب الدين كافر وخرج من الملة، يلزمه ان يغتسل، وانت الشهادتين واستأنف العمل، يلزمه ان يغتسل وينطق الشهادتين ويستأنف العمل. بل بعض العلماء قال ينفسخ عقد يبطل ويرجع تاني يعقد عليها من اول وجديد. بسبب ايه؟ بسبب سب الدين. ليه؟ ان هذا الامر امر عظيم، لانه لا يجهل مقام الله تبارك وتعالى احد. وفي حد يجهل مقام الله؟ ده حتى ان الله تبارك وتعالى حكم بالكفر على اناس كانوا يستهزئون ويلعبون. جماعة ماشيين كده فقالوا ايه قرة هنا اكبر وبطونة، جماعة المشايخ بطونة جوف كروشهم واسعة كده واجبنوا عند اللقاء، ده بيستهزئوا الصحابة. فانزل الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. يا رسول الله هذا حديث الركب، ده احنا كنا ماشيين بنتسلم. فقال الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قد كفرتم ايه؟ بعد ايمانكم، يعني بعد ان اثبت لهم ايمان اثبت لهم ايه؟ الكفر. كفروا بعد ايمان بسبب ايه؟ انهم كانوا يستهزئون، ده بس الاستهزاء، ما بلد بالسب، يعني المستهزئ يكفر، ما بلد بالسب. فسب الدين او سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله تبارك وتعالى هذا يكفر. طبعا من الاخطاء تلاقي واحد عامل لك خطاب يقول لك يا اخي انا لو ربنا نزل لي، لو ربنا نزل لي هعمل اللي بدماغي. وانت مين انت يا ابو مش عايز اقول ها يا ابو بامبرز، بلاش بلاش الكلمه الثانيه، ابو بامبرز يعني، انت مين انت عشان تقول لو ربنا نزل لي يعني؟ ها ده انت يا ابني، ده انت لا شيء، ده انت لا شيء، اولك نطفه نذره واخرك جيفه قذره وانت بين ذلك تحمل البول والعذره. يعني انت لا تساوي شيء، الدنيا اللي انت فيها دي كلها ما تساويش عند ربنا حاجه، عشان تيجي تقول لي لو ربنا نزل لي او لو ربنا نزل لي ملك من السماء. لا، هو مش هينزل لك ومش هينزل لك ملك من السماء، ده بس هيسلم عليك جند من جنوده يخلي عرق في دماغك يضرب كده شويه، بس كده يزود النبض شويه كده، شويه صداع يزوده عليك كده، ويبقى وريني ويبقى وريني. هو النمرود ابن كنعان لما اتنمرض على سيدنا موسى، خدت بالك؟ قال موسى اتنمرض على سيدنا ابراهيم، قال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق ياتي بها من المغرب، فبئت الذي كفر. المفروض يرجع ويعقل، لكنه تنمر وابى. فارسل الله تبارك وتعالى اليه بعوضه، عارف بعوضه؟ ده مغزل موسى كده، دخلت من مناخيره استقرت فين؟ في دماغه. فكان صاحبنا ده المفروض يسموه ماركة ابو شبشب، ما يرتاحش الا ما ياكل بالشبشب على دماغه، تديله على دماغه يرتاح، تديله مرتين ثلاثه هيتعدل، حتى سقط ميتا. وده ايه؟ عشان التدبر على الله تبارك وتعالى. ربنا سلم عليه بعوضة، وما يعلم جنود ربك الا هو. فما ينفعش واحد يقول ايه ده لو ربنا نزل من السماء، ده لو نزل ملك من السماء، لا، ده من الاستهزاء بالله وباسماء الله وبصفاته. فيبقى لا يجوز للانسان هو يسب ربنا ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسب الدين. ها؟ وتيجي تلاقي بعض الناس يقول لك يا اصل انا كنت متضايق. متضايق ايه يعني؟ مش فاهم يعني. متضايق تشتم ربنا؟ متضايق تشتم ربنا؟ سب الدين كافر. ومن الامور المنكره طبعا دلوقتي عند كثير من المسلمين اللي احنا بنتحاهم في المساله دي. يا اخواننا انا انصح اي واحد يسب للدين قطعوه، يعني لو كان تاجر ما تشتريش من عنده، بياع ما تشتريش من عنده، سواء تاكسي سيبه ما تركبش معاه، وحذر الناس ما تتعامل معاه حتى يمنع من المجتمع. والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لو ان هناك شرع، لو ان هناك شريعه تطبق، لو اقيم على هؤلاء حدود، لو اقيم عليهم حدود بسبب سب الدين او الاعتداء على الله او على الرسول، ما ينفعش الكلام. طبعا يدخل في الكلام ده بقى ايه، البعض يقول نكت، يقول نكت على الملائكه، يقول لك نكت على الانبياء، طبعا الكلام ده كله كفر لا يجوز. فمساله سب الدين او الاستهزاء باسماء الله تبارك وتعالى هذا من البهتان العظيم الذي ينبغي على الانسان ان يتوب منه، فالانسان يحذر من هذا الامر. طبعا البعض ايه يقوم يقول لك ايه، انا عم الشيخ ما ثبتش بالدين، ده لو قلت له احرق ديك امك، انا قلت ديك امك، طبعا نقول له استنى يا حاج، ده دي حديث لا تسبوا الديك فانها توقظ للصلاه، والحديث حديث صحيح، لا تسبوا الديك فانها توقظ للصلاه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تقول له ديك امك، لا دين ولا ديك، ما ينفعش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الايه؟ نهى عن سب الديك. والبعض يعتقد ان هو لما بيعمل كده وهو غضبان ان هو كده معفى عنه، يقول لك لا اصل انا كنت غضبان. لا، ما فيش كلام، مين غضبان وهو مبسوط؟ وفي واحد مبسوط بيشتم ربنا ولا بيشتم الرسول او بيشتم القران؟ لا فيش كلام. يبقى غضبان مش غضبان هتتحاسب، غضبان مش غضبان هتتحاسب. ايضا من الاخطاء سب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، سب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا سب الصحابه ده سمه على الشيعة الروافض عليهم الله ما يستحقون. إيه اللهم لعن صنم قريش ابي بكر وعمر، يشتمون ابو بكر، يشتمون عمر، يسبون ابو بكر وعمر وسائر الصحابه. وطبعا للعلم الشيعة الروافض يرون كفر الصحابه كلهم الا ست، الا ست، ويقولون بان الصحابه كلهم ماتوا على الكفر الا ست. خدت بالك؟ وده طبعا كلام يناقضه الشرع ويناقضه العرف، بل ويقيم العقل الصريح، لأن الصحابة كلهم عدول، ملائكة والناس أجمعين، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش إن إحنا نتحدي سب الصحابة، وما ينفعش إن أنا أقول أحط إيدي في إيدي اللي بيسب الصحابة. والكلام ده صريح للدكتور محمد موسى ولحكومة هشام قنديل، اتقوا الله واغلقوا الباب مع ايران، اتقوا الله واغلقوا الباب مع ايران، نحن لا نريد اموالهم الخبيثة، هذه الاموال الملطخة، الملطخة، الاموال القذرة التي جمعوها بسبب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد منهم اموال، لا نريد ان نعلمهم في طريق ولا في مكان، لا نريد الشيعة ان يدخلوا مصر، لانهم فساد في فساد في فساد، هؤلاء مخربون، هؤلاء مدمرون، جاءوا لتدمير عقيدة أهل السنة والجماعة. فمسألة منتهية، مسألة منتهية. يا دكتور مرسي أنت هو من أهل السنة والجماعة، وحكومتك حكومة أهل السنة والجماعة، ومصر دي دولة سنية، لن نسمح أبدا للعبيديين أن يعيدوا مجد الفاطميين مرة أخرى في مصر، وإحياء القبور والأضرحة والمزارات والحسينيات، وتخلينا مصر دولة شيعية، ونرجع مفرقنا على أساس الدين، بعد ما كنا مسلمين ونصارى نبقى مسلمين شيعة وسنة، وتبقى الحرب طاحنة بقى زي العراق كده. لا، لن نقبل بهذا ابدا. ودي رسالة انا بقولها لشباب المسلمين، شباب السنة، على اجسادنا اليوم الذي يأتي فيه سائحين ايرانيين على اجسادنا، لا يمكن نسمح لهم بدخول مصر ابدا، لن نسمح لهم بدخول مصر، لان دخول مصر دخول تخريب، ده يحط ده يعني مع يعني على فرق التشبيه، انت لو واحد بيسب ابوك ولا بيسب امك مش ممكن ابوس ايدك في ايده، انما يسب نبيك ويسب ربك ويسب صحابه نبيك وتروح تحط ايدك في ايده وتقول له دعوه تقارب، تقارب ايه؟ ومع مين اتقارب؟ انا اتقارب مع واحد في بيني وبينه مساله خلافيه من الخلاف المعتبر، انما الخلاف التضاد ده انا بقول ربنا هو الله، هو هو ربنا هو عليه، ده انا بقول الرسول هو محمد وبقول لك الرسول هو علي، ده انا بقول القران هو كتاب الله وبقول لك القران ده ناقص، ده شلت القران في تلتين تانيين دخل بيهم محمد بن حجر العسكري في السرداب ولسه ما طلعش قاعدين مستنيينه. لا، هو شوف يا اخي من فقههم، يقول لك محمد بن حجر العسكري هرب بقية القرآن عشان ما يحرقوش منه واستخبى به فين؟ في السرداب. ويقول لك سيأذن الله تبارك وتعالى له بالفرج ويخرج. امتى؟ يقول لك عندما ينتشر الفساد والفسق والفجور ويملأ الارض سيخرج ليعيد الارض. ده طبعا خلوا حديث المهدي جابوه على مين؟ على محمد بن حسن العسكري. يقول لك ونحن من اجل ذلك نجيز اللواط ونجيز تفخير الطفلة الصغيرة ونجيز الربا ونجيز كل ده ليه؟ يقول لك عشان ربنا يعجل بفرج الامام. تسمعهم حتى الكلاب بيقول لك ايه؟ اللهم عجل فرج امامنا. امامكم يا اولادنا. امامكم الشيطان الاكبر. امامكم ابليس. امامكم شيطان اكبر. هواكم. نحن نجيز هؤلاء يدخلوا الى مصر ويفسدوا ويبدلوا في عقائد المسلمين. لا والله. من الاخطاء طبعا مسألة سب الدين وسب الصحابة. والانجرار بمثل هذه المسألة. سب الصحابة. قال العلماء اقل جمهور العلماء فاقل ختم سب الصحابة انه فاسق. ومن العلماء من قال سب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كافر. الامام مالك قال كلمة جميلة جدا. قال هؤلاء ما ارادوا سب الصحابة لذاتهم بل ارادوا ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا رجل سوء يصحب اصحاب سوء. هو انا النهارده لما تلاقيه على راي الجدع اللي كان بيقول لك لما تلاقي واحد مصاحب علي علوك ولا اشرف كوخ هيبقى مصاحب يطلع طيار يعني ما يطلع زيهم. ما هو نفس النظام. هو عايز يقول على محمد صلى الله عليه وسلم رجل سوء فيوصفه بمين؟ باصحابه. لذلك الشاعر يقول ايه؟ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنه ايه؟ يقتد. هو كده انت هتقول لي انت مين؟ او تقول لي انت مصاحب مين؟ اقول لك انت مين على طول. انا مصاحب فلان وفلان وفلان هقول لك انت مين على طول؟ جواب فلان من عنوانه. وانت النهارده واحد بيسب ابو بكر وعمر او بيسب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ان هم كانوا بيشربوا خمره وكانوا بيزنوا وكانوا بيسرقوا وكانوا وكانوا وكانوا. هيبقى محمد صلى الله عليه وسلم وصلهم كان ايه؟ يبقى هم اعراب ان هم يصلوا لمين؟ عشان كده الامام مالك قال الصحابه بوابه الاسلام لا تكسر. بوابه الاسلام للصحابه لا تكسر ابدا. ولو تهاوننا وكسرت بوابه الاسلام خلاص فتح علينا الشر كله. فاخواننا مساله سب الصحابه ايضا من المسائل او من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس بها نختم مساله سب الاموات. مساله سب الاموات. طبعا تلاقي واحد يقول لك ايه؟ فلان فلان يقول لك الله يكحمه مطرح ما راح. الله يكحمه مطرح ما راح. او ده كان ابن 60 في 70 ويديله. طبعا سب الاموات العلماء قالوا يحرم سب الميت كما يحرم سب الحي. يحرم سب الميت كما يحرم سب الحي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. وقال المغيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الاموات. فالاصل اذا مات البعض دعونا له ولا نقع فيه خلاص افضل ما قدم انتهى. انما البعض بقى ساعه ما يجي النهارده يذكر واحد من الجماعه الاموات يبدا ايه يديله يكيل له بالسب والشتم ليه؟ ما هي دي بقى انا كنت لسه عامل عليها دي. ده طبعا الشتمه الدرجه زي ما الشيخ محمد بيقول شتمه الدرجه اللي لازم يتكلم فيها. يجي يكلم واحد يقول ايه يحرق ميتين امك يحرق ميتين ابوك. خلي بالك ده دي خرج مخرج الدعاء. الدعاء والسب اما واحد يقول الواحد يحرق ميتين يعني كانه يعني يقول اللهم احرق من مات من ابائه. اللهم احرق من مات من اجداده. اللهم احرق من مات من ابائه من جهه امه وهكذا. ده طبعا لا يجوز لان ده سب واذى. وده طبعا ده اعتداء على حقوق هؤلاء. طبعا من المسائل الخطيره جدا جدا جدا سامحوني يا مطول ان انسان يسب الاموات بالفاظ الزنا. يسب الاموات بالفاظ الزنا. يجي مثلا يقول دول فلان الفلاني ده كان امه زانيه. ده ابن كذا. تعالى يا ريس. موقف الراجل ده ايه؟ موقفه يوم القيامه. اما يكون معاه 4 شهود عدول على انه هو فلانه الفلانيه التي رماها بالزنا انها زانيه يشهد له عند الله حتى يعني يخفف عنه العقوبه واما ان يعاقب بين يدي الله تبارك وتعالى على انه ايه؟ قاذف لمحصن. والله عز وجل كملوا معايا قال ان الذين يامرون المحصنات الغافلات ها لعنوا فين؟ في الدنيا والاخره وايه؟ ولهم عذاب اليم. يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم الى اخر الايه. مقصد ان سب الاموات بأي نوع من أنواع السباب، لا سيما القذف، لأن القذف فيه حد، القذف فيه حد في الدنيا وله عقوبة عظيمة في الآخرة. وفي الأخير هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير ونجعلنا وإياكم من أهل الخير. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وغدا نلتقي إن شاء الله في تتمة لصحح أخطائك. نسأل الله عز وجل أن يعصينا وإياكم من الزلل ونجعلنا وإياكم من المقبولين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وجزاكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.